بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى ما بدأناه من قراءة فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي والتعليق عليه حسب ما هو معتاد. نسأل الله الهداية والتوفيق. تفضل مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. والحاضرات يعني؟ والحاضرات. والحاضرات أي؟ والحاضرات. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: والبغوي نسبة لبلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراء يقال لها بغ. وهو الإمام الفقيه المفسر الحافظ الملقب محيي السنة أبو محمد ركن الدين الحسين بن مسعود. هو محيي السنة، هذا اللقب إحنا محتاجين التنبيه إليه الآن، لأن كل يعني غير الدارسين للعلوم الشرعية يطالبون بمسألة تجديد الخطاب الديني. والشيخ محيي السنة ده لقب بمحيي السنة لأنه هو له رأي عرف من خلال كلامه في مسألة إحياء السنة، أو اللي احنا بنسميه دلوقتي مسألة تجديد الدين. فهو بيرى إن باختصار شديد إن إحياء السنة أو تجديد الدين هو بعمل كل شيء يساعد على زيادة التمسك بالدين، على عكس ما كثيرين من اللي بيطرحوا علينا الطرح الآن يطالبوا، طبعا مش بصراحة القول لكن يعني بالإلحاح، إن عايزين التجديد هو يعني الخروج على أشياء قد تكون في بعض الأحيان بالنسبة لدارسين العلوم الشرعية هي من ثوابت الدين. ولكن احنا عملنا عدة لقاءات يعني، وفضيلة الإمام حضرها وأكد على هذا، أن مسألة تجديد الخطاب الديني مسألة لا تمس الثوابت، ولا يجعل الخروج عليها باسم التجديد الدين، وأن من تجديد الدين زيادة التمسك به على بصيرة وليس على غير بصيرة، لأنه ليس أضر على الإسلام أو على أي مذهب من أن ينتسب إليه شخص جاهل بمذهبه وبمن يحيط به، فمثل هذا يكون أضر على المذهب الذي ينتمي إليه من صديق يكون عاقل. أحيانا الصديق الجاهل أضر كثيرا من العدو اللي يكون عاقل، لأن عقله سيمنعه أن يطعن فيك وأن يشهر بيك وأن يعني يسخر منك، لأنه عاقل، الشأن فيه أنه عاقل، فهو ما عداوته لك يحفظ لك حقه، أو ما يسمى بالاحترام المتبادل. فالشيخ محيي الدين ده لقب بمحيي السنة لأنه طبق مبدأ إحياء السنة كما أشار إليه في مقدمة كتابه شرح السنة، إلى أنه أراد أو أنه هو في العصر اللي كان فيه يقول لم يبقى من الدين إلا رسمه، ولم يبق من العلم إلا اسمه، اسمه فقط. فأنا أردت بعملي في خدمة السنة هو أن إحياء السنة يكون بمزيد من العلم فيها ومزيد من العمل بها على بصيرة، وعلى بصيرة دي ضرورية جدا، لأن هناك من يعمل وهو على غير بصيرة فيكون على خطأ وهو لا يدري، وأحيانا لا يقبل منك أنك تصوب له الخطأ كذلك. فإذا أردت تصويبه أول شيء يصبه عليك أنك أنت بتعادي السنة أو أنك أنت بتعادي كذا. لماذا؟ لأنك تريد أن تقول له تمسك بالسنة على بصيرة فقط، فعلى طول يعني ينسب إليك أنك أنت عادل، بمجرد أنك تريد أن تنبهه هذه النقطة اللي الشيخ البغوي رحمة الله عليه نبه إليها وذكرها. ألا نجد في عصر لم يبقى من الدين إلا رسمه، ورسمه هي الأشكال الشكل الخارجي بس، لكن تيجي تمسك اللي هو صاحب الرسم ده وتتعامل معه على الأقل بالدرهم والدينار تجد أنه لا دين له على الحقيقة، وليس له من الدين إلا هذا الرسم فقط، ولم يبق من العلم إلا اسمه. إنك أنت والله أريت النزهة وأريت الكذا وأريت المواريث وأريت اللغة العربية، لكن ما هي حصيلة هذا الذي قرأته؟ هل أفدت به في نفسك وأفدت به غيرك، ولا أنت مجرد يعني شيء أو جهاز استقبال وفقط؟ فهذا الرجل كان بهذه المسألة. زائد اني برجوكم انكم انت تقروا الكلام اللي هو متفرع عن شرح السنة ده وعن كتب الشيخ البغوي، لانها بتمثل المرحلة اللي حسوا فيها العلماء بان الاسانيد طولت. هو ميت سنة 516، والشيخ ابن الجوزي 597، وكان ابن الجوزي يروي بالإسناد وصاحبنا هذا يروي بالإسناد، ففعلا الأسانيد طويل، وطول الأسانيد كان له أشياء حتى هو نفسه عشان يكتب فيها صعوبة. وسبحان الله في هذا الوقت لما تقرأ التاريخ ما تلاقيش إن كان في عناية بالعلوم الشرعية من الجهات الدول الإسلامية، لأنها في السنين دي كانت دويلات، القرن الخامس والسادس كان هو تمزق البلاد الإسلامية، فكان الحكام كل تركيزهم الأساسي اللي بتنفق فيه الأموال وتبذل فيه المجهودات هو الحصول على الحكم، وبالتالي ما عندوش هامش بقى انه يعمل قاعدة حلوة دي زي بتاع السنة ويصرف عليها. الشيخ الغزالي الامام الغزالي متوفى كام يا محمد؟ 505. فبيقول لك طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم الا ان يكون لله. ليه؟ لان ساعة ما كان هو موجود كانوا بيفتحوا المدارس والمعاهد ويصرفوا على الموجودين فيها، فاللي محتاج ما هوش لاقي ينفق يأيد نفسه في درس الحديث شوية وفي درس المنطق شوية وفي درس الفقه والموارث شوية، فتجرى عليه الرواتب فيتكسب منه. لما الحاكم ما يبقاش عنده فلوس أو الفلوس اللي عنده بيستخدمها في المحاربة من أجل الحصول على الحكم، مش هيفتح مدارس ولا هينفق ولا أي شيء. فالناس اللي هم ما أطيع زي حالاتي كده هيتقطع لمين بقى؟ ما مش لاقي. وكذلك القطاع الخاص، ما يسمى بالقطاع الخاص كثيرا ما تتغلب عليه الأهواء. فكان في الوقت ده اقروا الفترة دي، لأنه كان طول الإسناد وعدم الاعتناء الدولي اللي هو الاعتناء الكافي، وإلا لما جبت تلاقي فيه مدارس لكن مدارس يعني تعبانة، مش هي بقدر الناس اللي عايزة. فمثلا البغوي ده من بغشور اللي هي تعتبر في خراسان، فتلاقي كل الساحة بقى العربية اللي تحت هي من أول ما تيجي من العراق وتوصل لغاية ما توصل المغرب تلاقيها صفرت بقى. كله عايز يحذف الإسناد. ليه؟ لأن ما حدش بيقعدني ويصرف علي ويقول حافظ على الإسناد وأنا هكفيك الأكل والشرب والمأول. بس كان أكل وشرب أهم شيء. أما تعرف الرجل ده يقول لك إنه عاش جزء كبير، وعاش 90 سنة، معنى كده إنه ما ماتش من الجوع. وكان معظم هذه الفترة لا يأكل إلا نوعا واحدا. فأما كبر سنه زي حالاتي قالوا له يا عم حكاية إنك تأكل عيش بس ده هيموتك تاني كده. فقال خلاص أكل معاه زيت، أفيش بقى سلطة ولا فيش حل ولا فيش حك. وانت بقى اندبحته ما ياخدش. وأذكر أن أحد أجداد الشيخ الطيب حسب ما حكولنا اللي كان في الأزهر ده، وهم كانوا بيدوا الجراية عيش وبصل وفول، فقال لا والله لا أجمع على نفسي إدامين في وقت واحد. ده من نفسه، مش ان هم قالوا له ما فيش، لا هم بيقولوا البصل هو يا مولانا والفول هو يا مولانا والعيش هو. فيقول لا ياكل عيش وفول بس، يعيش وبصل بس. اما اجمع ادامي تيجي دلوقتي تقول للناس كده يقول لك ده عايزين يموتوني. ليه؟ لان فيه ثقافه بدات ما تخليكش تقول لا إله إلا الله. من أول ما ابنك يطلع تقول له لا إله إلا الله توديه كيجوان، خلاص كيجوان دخل. إحنا بنقول حفظوا العيال في الكتاب الصغيرين، البدل زي ابن محمد ده يقوم بتوع التربية يقولوا لا ما تدوش التلقين، التلقين مبدأ تربوي خاطئ. يعني معناته إيه؟ إلغوا الكتاتيب. وأنا آخر دفعة كنت في الكتاتيب اللي كانت تتبع وزارة المعارف زمان. فلما جاء الوزير ده كان اسمه عبد العزيز القوصي وكان جاي من أمريكا، قال الغوا جميع الكتاتيب. فكانت كل مدرسة الحكاية ده أحسن من فتح المغيس. ليه؟ عشان تعرف أنك أنت أحيانا المسؤولية الفردية لما تضيع المسؤولية الجماعية، يبقى المسؤولية الفردية عن الدين وتجديد الدين وتعميقه في نفوس الناس المسؤولية فردية، والمسؤولية الفردية ما تسقطش إلا روحك طلعت. ومش حد هيحاسبك إنك عملت أو ما عملت عشان تقول والله أنا ما ورايش، لا ده هيحاسبك اللي عارف. يعني يقول لك أنت قصرت ساعة كذا، تقدرش تقول أنا ما كنت مشغول، لأنه هو اللي خلق. فمش هيحاسبك على أنك أنت صليت أو صمت أو كده، لا ده ربنا قال ويل للمصلين. كانت هي الصلاة دي اللي عجبكم، أنا هعمل حتة في جهنم للمصلين. أما إحنا بنتعب نفسنا ليه؟ قال لأن ما بتخلوش الصلاة تأثر فيك. فإذا كان شوية مية وكده لا أنا مش عايز. ليه طبعا وملص دي كله إيه؟ قال لأن الذين هم عن صلاتهم ساهون. تقول نصلي إيه ده؟ أول ما يدن أنا بكون غاسل المية وقاعد. يقول لك لا مش عايز كده، عايز فلوس اللي في جيبك هي دي اللي تطلع، واللي انت بتدخله ببطنك وعيالك هي اللي تطلع. ادي دي الصلاة. اما اذا كان شوية مية وقلبية ونعملها، لا يا عم مش عايز، انا هحطك في جهنم. وانا مرة قلت الواحد كده زي ده الشيخ بيشتمني، قلت له يا عم انا مش انا اللي بشتمك، ده ربنا كلام ربنا. قال ويل للمصلي، مش لغير المصلي، لا للمصلي. ليه؟ قال لان صلاتهم ما خلتهمش طبقا للصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون. انا اذكر ستي في البلد اللي احنا فيها ما كانش فيه الا توب ملس واحد اسمه، هو اللي كانت هي تملكه، وبايم ما عندهمش. فاذا جت جنازه هي حاطه اللي بتاعها معلقاها في اول البيت بتاعها، اللي هتروح تعزي تيجي تاخدها من غير ما تقول لها يا ام عجم، هي كانت اسمها ام عجم، ما تقولهاش انا هاخدها، لا هي تخش تاخدها وتلبسها وتروح تعزي وترجعها. هي دي الصلاة. اما الصلاة الشوية اللي انت عبدينه يفتح عبد. فلذلك الشيخ البغوي كان بيطبق السنة على نفسه. فين اما الناس ترددوا قالوا له كل طعامين، قال زي بعض، هاتوا لي زيت مع الخبز. وعاش 90 سنة ما تقصفش عمره ولا اي حاجة. طبعا الدكتور احمد راجل طبيب يقول لك لا ده لازم بروتينات ولازم كده، ده هو كان بياخد زيت تاني مالكش انت فيه خالص. هو ناس كانت تعيش على زمزم شهر، يقول لك انا قعدت في مكة جاورت فعشت على شراب زمزم شهرا. انت بقى تيجي تقول يا جدعان اختشوا واقتصدوا شوية، ولا يقول لك لا نحن مظلومين، اقف اعمل مظاهرة عشان خاطر ده بيتحايلوا عليه. يا عم الشيخ خبز حاجة مع المية مع الخبز، قال زي بعض، هاتوا لي شوية زيت. تفضل يا عم الشيخ. فالرأى الشيخ البغوي ده مهم جدا انك انت تعرفه علميا، لأنه هو المرحلة اللي بدأت تشعر بطول الإسناد للحديث، وأنه ارتكب أشياء للتحايل على عدم ترك الإسناد. لكنه هيكتب دلوقتي، هيقرأ الشيخ سعيد إن أنا حذفت الإسناد من المصابيح ده من أجل التسهيل، لأن كانت الناس اللي هو عايزين اللي مش عايزين طول الإسناد. في نفس الوقت اللي هو موجود فيه كده، كان رزين العبدري اللي هو من سرقسطة في الأندلس نفس الحكاية برضو، حسوا هناك بطول الإسناد فبدأوا يعملوا إن هو يحطوا الأسانيد في الأول ويحولوا عليه. من عبد البر كان في قرطبة عايش، لا نفس الشيء. أما جاب بيان العلم وفضله جاب في الأول قال لك كل حاجة هقراها هنا من إسناد كذا تبقى إسناد كذا كذا كذا، ولا قدرش يحط بقى الأسانيد إيه جوه الكتاب. أيضا المرحلة دي اللي بيتحججوا بيها الناس الآن، يقول لك الأسانيد بعد سنة 300 ما عادش لها لازمة. ليه يا عم الحاج؟ قال لأن ما فيش إسناد بيدخل بعد 300 إلا عن طريق مؤلف. طب ماشي، قال لك خلاص يبقى إذن إحنا إيه السند الطويل ده بلاش منه وامسك المؤلف. طب تجيب المؤلف أنت منين؟ مرضيش تقول له. طب ما تسأل أبو داود، أبو داود بتاع السنن صاحب السنن، اسأله قل له يا مولانا أنت جايب أحاديثك دي منين؟ هو في الرسالة بتاعته يقول الأحاديث دي أنا ماليش فيها إلا التلت هو أسانيدي أنا، والتلتين أنا واخدهم مصنف عبد الرزاق ومصنف حماد بن سلمة اللي أنت ولا أنا مش هنشوفه لحد الأبد ما تقوم، والمصنف الثالث الكتاب الثالث موطأ مالك. فأبو داود من ساعة ما جه اهو قال لك كتابي ده داخل من طريق كتب قديمة، لكن تجيب انت حماد بن سلمة منين بقى؟ مصنف حماد بن سلمة. فما كانش ايضا اللي هم سنة 500 دول داير في ذهنهم اطلاقا ان العالم الاسلامي ستتبدل ثروته العلمية بحيث يفتقدها، كانش في ذهن. هو دلوقتي هيكتب يقول حجبت الأسانيد ليه؟ يقول لك لأن الكتب موجودة. تقول بقى للجماعة اللي حققوا المصابيح دي انتوا جبتوا النسخة منين؟ يقول جبناها من ألمانيا. يعني كأنها مش هنا قال لك دي كلها سرقت وتباعت، الحتة اللي احنا قاعدين فيها دي كان فيها كتب. أما تروح المكتبات بتاعتهم وتجيبها تقول لك قرأت في الأزهر سنة كذا. طب راحت فين؟ يا إما اتاخدت، خدوها طلبة العلم بحجة إنك أنت يجوز أن تسرق الكتب لتستفيد بيها، يا إما إن اللي موجودين قائمين عليها بياخدوا عهدة المؤشرات والحاجات اللي بتتكنس بيها الجوامع وأيضا الكتب. فيجي واحد يقول له يا عم خد 300 درهم هم واديني كتاب. واحد كان في القلعة ماسك المكتبة بتاع الأمير فقال للأمير الفلوس اللي بتدهاني دي شوية ما تزودهم. فطبعا عمل ما يوصل شكوته للأمير يكون بلغ التقاعد، فما حدش يرضي يستجيب له. فهو يعمل ايه؟ بيبيع بطاطا بعد ما يقفل المكتبة. فعشان يبيع البطاطا لازم يديها لك في حاجة، فيجيب مخطوطات. ما هو أمين المكتبة بيقفلها ويفتح ويحطها جنب فرن البطاطا وتقول له اديني يروح لفف لك، يمكن في سنن الإمام أحمد في والتاريخ كاتب كده. وفضل الراجل يبيع في المكتبة كده لحد ما قامت القيامة وخرمت المكتبة. فالبغوي يقول لك الكتب موجودة، مكتوبة موجودة فين يا مولانا؟ اعمل مروءه الله يسعد. يقول لك انا عمري ما تصور ان المسلمين هيتبهدلوا البهدل اللي انتوا شايفينها دي. بس هي دي المعالم اللي انت عاملها، ولذلك انت حافظ على ما يكون في يدك الحفاظ عليه من التراث الاسلامي، ولا تقولش هو موجود اهو. لا، انت ما تعرفش بكره هيكون ايه. وأن كل اللي بيكرهوك في تراث الإسلام بيكرهوك عشان خاطر أنت تبقى جاهل وهم يبقوا اللي ماشيين. الكتب دي راحت أصلا أوروبا ليه؟ نتيجة للفقر. وأنا جزء من التاريخ هو كان اللي يمتلك قرش يعتبر رجل غني، قرش واحد يعتبر غني، لأن الثاني أصلا ما بيشوفش الفلوس. كانوا يتبادلوا في جهات تانية. أنا بقول لكم جزء من التاريخ ده عشان أي واحد فينا يفوق. ليه؟ لأنه ضايق عليه، تلاقي معاه أكل شهرين ومتضايق. ليه؟ يقول لك يا أخي معاك بدرس، أنا بدرس أنا في القاعات. يقول لك أنا ليه ما بقاش عندي مرسيدس وعندي كذا وكذا زي ابن فلان من الرؤساء؟ انت عارف تبدأ واخدها بالظلم ولا واخدها بالحرام؟ عايز تاخد حرام زي، يقول لك اعملني انت. طب اعملك انا منين؟ ما عملتش كده خلاص يبقى ما درسش. يعني يجمع مشاكله كلها على انه بيدرس امور الدين. الدين يا اخي ما هوش عايز كده. يا اما تكون مستعد انت انك انت تضحي بالغالي والنفيس عشان تحافظ عليه، يا إما تخلص منه خالص وهو الدين له ذاتية تحفظه. راحت الكتب من هنا تروح ألمانيا تلاقيها. وحافظين عليها أكتر من هنا. وأقدم نسخة في جامعة الترمذي كانت هنا في الأزبكية، كانت في جامع اسمه جامع الستة الجديدة. فنابليون لما جه كانت السفن بتاعه في باب الحديد الأول، كانت هنا، كان النيل هنا، فخلى اللي هم موجودين قبل ما يجيب الخيل ويوقفها هنا في الأزهر، خلاص إن أنا احتلت أعز شيء تملكوه، خلى اللي هم وراه هم ماشيين في أي جامع لأنه خلاص محتل يخش ياخده. لو هو نابليون ساب الترمذي ده في السكة الجديدة احنا ما كناش لقيناها دلوقتي، لكن هم خدوه وحافظوا عنه. تروح لحد دلوقتي ما انتشرتش نسخ الترمذي دي الجديدة الا لما مسيرة الملك فيصل اتفقوا معاهم وصوروا لهم مجموعة من ضمنها جامع الترمذي. لو فضل في السكة الجديدة لا كنا شفناه ولا هو شافنا ولا جاء ترمذي ولا أي حاجة. سنايد، عايز تقول سنايد؟ سنايد، لا سنايد ده له قصة تانية، لأنه الشيخ الشعراني هو راجل صوفي بقى لكن كان بتاع حديث برضه، فكان معاه النسخة الوحيدة بتاع سنايد دي، فكان بيعمل هو كتاب كشف الغمة. فيعمل ايه هو؟ راح شايل الاسانيد بسلامته وحط الاحاديث وتخلص من النص. طب ليه عملت كده؟ قال لان الناس اللي تواجدوا ساعتين ما كنت كده قالوا لي اوعى تجيب لنا سيره الاسانيد، انت قول لنا قال الرسول يا رب يكون موضوع، لانهم عوام. فقالك خلاص انا حطيت سنيد ده، حطيته في كشف الغمة. لكن تفتح انت كشف الغمة وتقرأ 20 مرة انك تلاقي مرة واحدة قال الحديث ده من مسند سنيد ما يقولش، لانهم شرطوا عليه انك اوعى تجيب لنا سيرة لا الاسناد ولا البخاري ولا مسلم، قول لنا قال رسول الله بس. فالشاهد ان اللي وصل لنا التراث الان إلى ما نحن فيه الآن، مثلا واحد زي الدكتور أحمد كده شغله في كتاب في رسالة بتدور نتنشأ على كتاب يكون فيه إسناد عشان نجيب ونشوف الحديث ده فيه ولا لا. لكن كانت فكرة جات على المسلمين إن الأسانيد طالت وخلينا نحذفها يا جماعة. الشيخ الغماري الشيخ أحمد تقريبا كان عنده مكتبة، والمكتبة دي فيها نسخ هي الوحيدة الثانية اللي موجودة. شوف الراجل ده بيعمل، قول له اختشي يا عم الحاج، يعني ما زنقتش الا دلوقتي، ما انتم موقفين الشغل بقالكم شهرين. تفضل عم الشيخ. خلاص. ويعرف بابن الفراء لكونها صنعة أبيه مصنف معالم التنزيل في التفسير وشرح السنة والمصابيح في الحديث والتهذيب في الفقه. ده الكتاب الوحيد اللي هو حذف أسانيده هو مصابيح السنة، لكن شرح السنة بالأسانيد ومعالم التنزيل بالأسانيد. أما تقرأ المقدمة يقول لك الأسانيد طالت علينا، طب وإيه الحل يا شيخ؟ قال انا هقول لك اهو، اللي من طريق ابن عباس اسناد له فلان عن فلان عن فلان لحد ما نوصل لغايه ابن عباس، حوالي 25 تفسير في الاول ذكر اسانيده بيهم، وجوه بقى يقول قال مجاهد قال فلان قال فلان. انت لما تبقى غشيم زي حالاتي او ما عندكش او الكمبيوتر هو اللي بيعلمك تطلب الايه يجيب لك قال مجاهد، فانت تقول لي هاخد ما فيهاش اسناد، يقول لك يا غشيم اقرا المقدمه تلاقي بقيه الاسناد في المقدمه. فيقول لك ما عندناش وقت نقرا المقدمه، احنا عايزين نخلص. طب اخلص. فكانت الحيله كده ان هو يذكر اسانيده كلها في الاول ثم يحيل عليها في مجموع الكتاب. وكانت دي أقصى شيء ممكن يتحايل عليه في الإبقاء على الإسناد والاختصار على القارئ وعلى نفسه هو، لأن الكتابة ما كانش سهلة زي كده دلوقتي، الراجل ما كانش معاه بياض فيقول لك أنا كتبت الحديث ده على مفتاح الدكانة اللي كانت معاه، طبعا كان مفتاح فضلة خيرك كده، ما كانش المفتاح الخشب يا عم الشيخ أحمد، مفتاح الخشب زمان ما كانش كده، لا ده كان حتة كبيرة كده خشب، فقال ما كانش معايا بياض فكتبته على مفتاح الدكان، ما كانش سهل انك تلاقي ورقة وقلم، ولكن كان الحفظ هو السلاح الأول. تيجي دلوقتي يقول لك مدام ما كتبش السنة يبقى مش ثابتة، يا عم الحاج لو جبنا لك دلوقتي كتاب من ساعة النبي ما كان موجود وقلنا لك اقراه مش هتقراه، لكان فيه نقط ولا كان فيه تشكيل، ده كانت الحروف اقرب الى الرسوم البني ادمين من الكتابة، يقول لك لا اكتب ليه؟ لانه فاهم انك هيكتبه زي فتح المغسل، مش قادرين نعرف فارق الزمن ماذا كانت عليه الثقافة والى ماذا تحول. فضل عم الشيخ. وكان سيدا زاهدا قانعا يأكل الخبز وحده. شفتها؟ حد قال له كل الخبز وحدك؟ لا، هو التزامه لأنه خايف من الآخرة، أنه هو لا تسألون يومئذ إيه؟ عن النعيم. واللي يسألك عن النعيم ما تقدرش أنت تتحجز معاه، مش واحد زي حالة تقول يا عم احنا طايلين ناكل كفاية عليكم أنتوا قاعدين على الكنافة طول حياتكم، لا، اللي هيسألك يقول لك انت كم ممكن تعيش على كده؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذر، انما هو سابك 60 سنة 70 سنة، اديك انت مطلق ساقط للريح، حرام في حلال في كده، اديك ماشي، بس والله لا ترجع اليه. يأكل الخبز وحده فليم في ذلك فصار يأكله بالزيت بس. وجد الشيخ الطيب يقول لا أجمعوا إدامين، طبعا ده رجل معاصر، مش احنا ده يمكن 500 ولا حاجة، لكن ده كان موجود، يعني إذا أنا وإنت ممكن نرجع للأولى دي، لأن مسألة فطام النفس مسألة رياضة يمكن أن يتعلمها كل واحد، وأيضا طمع النفس مريضتين ثلاثة دلالة قضايا الفساد اللي بتطلع، يقول لك الراجل ده كان راتبه الشهري 250,000 جنيه ومع ذلك يرتشي، ليه؟ لأن 250 مش مكفيه، مزنوق. فيجي بقى يشوف البغوة كان ليه. لذلك لو أنصف الناس استراح القاضي خلاص، كل واحد بل الإنسان على نفسه بصيرة، مش بصر، لأن بصر خلاص ممكن لما أخذة تعمل، لا بصيرة، طول ما أنا قلبك شغال كده هي دي البصيرة. ولو ألقى كنت مشرف على طالب هندي وهو يمكن قليل من الهنود اللي يكون مفلسعين يعني، فجابوه لي فبقول له شد، فيقول لي ادعي لي، ادعي لك ايه؟ الهي يوقف حاله. انت اشتغلت عشان ادعي لك؟ يقول لا، ادعي لي ان ربنا يهديك. لا مش عايزك اصلا، لا البحث عايزك ولا انا اصلا، ولا انت ساعد نفسك الاول. الرسول قال الرجل جاء قال له انا عايز اخش الجنه، قال له اعني بكثره سجودي، مش هتعن بكثره سجودك مش هتروح. فبلاش تنبلي يا عم الحاج. مات بمرو الروذ في شوال سنه 16 و500 وقد اشرف على 90 ظنا، ودفن عند شيخه القاضي حسين. 90 سنة وهو ما ياكلش الا حاجه واحده. شوف انت بقى الصايم هنا يدوله بلح يلوتن، يدوله مية يلوتن، يدوله سندوتشات يلوتن، ولسه على ما يروح البيت. إذ قسم كتابه المصابيح بحذف الياء تخفيفا جمع مصباح وهو السراج إلى الصحاح والحسان جانحة أي صائرا. هي دي المشكلة وهو سبب ذكر الكتاب إن هو الحسن إحنا درسناه وقلنا إنه له ضوابط كذا. البغوى قال لا أنا هعمل أنا حسن لوحدي. ليه؟ أنا الناس ما هيش عايزة السنة فأنا هعمل لهم حاجة سهلة كده وهعمل تعملهم إزاي؟ قال أنا أخلي اللي في الصحيحين أو في أحدهم يبقى صحيح واللي في أي كتب تانية غير كده يبقى حسن. طب ما احنا لسه معرفين الحسن اهو جبنا له رواه وقلنا انه ما ينفعش الا ان كان اسناد يعني ماسك نفسه. قال لك والله ده اللي حصل. ومن العجيب ان ناس كانت تدافع عنه ويقول لك ايه لا مشاحه في الاصطلاح. يا اخي انت تصطلح على حاجه تكون عدله. قول والله مثلا لما اكون بتعمل بحث ان بدل ما اقول تقريب التهذيب هقول تقريب ماشي. بدل ما أقول مثلا الإحسان في تقريب ابن حبان أقول صحيح ابن حبان ماشي لأنك ما خالفتش. أنما تيجي على حديث صحيح وتشوف أنت كلامه دلوقتي في المقدمة يقول لك أنا عارف إن هي فيها صحيح. طب هم اللي حطتها في الحسن ليه؟ قال لأن أصلا أنا حطيت في الصحيح ما هو في أعلى درجات الصحة. طب قول لنا أعلى درجات الصحة تلاقيه قال حاجات ما هيش معمول بيها لكن كانت رأي للناس ففشل فيه. عشان كده انت مطالب بحاجتين انك تدرس القواعد وانك انت تعرف طريقة الخلاف فيها وان الاراء اللي تدور حوالين القاعدة كلها مش ملزمة ليك وان عليك ان تختار منها ما يتناسب مع اصل القاعدة وأن الآراء الزائدة عليها أنت يمكن أن تستبعدها لأن القاعدة تحكم التطبيق. بنتكلم عربي اهو. القاعدة تحكم التطبيق والتطبيق يؤيد القاعدة ولكن قد يخالفها. فالقاعدة هي اللي تحكم التطبيق. انت ما تجيش هنا تقول لا والله انا هعمل كده حسن وحسنين لا. ولذلك اكتر الناس ما وافقتش. وعجيبا للامر انه الشيخ البغوي ده لما تقرأ انت شرح السنة تجده محافظ محافظة كبيرة جدا على الاستفادة من احكام الترمذي بالحسن على الأحاديث لدرجة أن بعض الأحاديث يرويها بسنده وإذا كان الترمذي أخرجها حتى من طريق آخر يحط حكم الترمذي. طب ما أنت عارفه. قال والله أنا شفت كده وطلعت الكتاب عليك. تفضل يا مولانا. فإذا لما يقول لك لا مشاحة في الاصطلاح لا تقول يا الله انا اصطلحت ان انا ما اتوضى مش هغسل الا النص دي. ما فيش حاجه كده. ما فيش حاجه اسمك انت تصطلح على خلاف ما استقرت عليه القاعده العامه لان القاعده العامه اخذت صفه العموم وبالتالي اخذت صفه الالزام ولا تخرج عنها الا باستثناء والاستثناء ده يكون وجيه. لكن تيجي كده تخرم تخريمه وتقول لا انا كل اللي اخرج الحديث ما عدا الشيخين هخليه حسن. طب ما هو لو انت تاملت شويه وانت عالم الاسانيد كنت تلاقي ان احيانا يكون شيخ الترمذي هو شيخ البخاري. في شيوخ زي قتيبة بن سعيد هو شيخ البخاري وهو شيخ الترمذي. فازاي بقى تخلي اللي زي ده لمجرد انه هو في الترمذي يدخل في الحسن. قال انا عارف انه هو فيه صحيح بس درجة تانية. طب ما درجة تانية مش من حقك انك انت تدخله في الحسن، ما دام انت رجل استعملت الحسن في كتاب كبير زي شرح السنة ده وطبقته، ما يبقاش لك انك انت تصطلح اصطلاحا يخالف القاعدة العامة، انما اصطلح في اطار القاعدة ماشي فيش اشكال. تفضل مولا. اي صائرا الى ان الصحاح ما رواه الشيخان في صحيحيهما او احدهما. هو كده لما نيجي بقى احنا نناقش نقول له طب ما الصحيحين نفسهم عندهم من الصحيح ما هو صحيح لغيره، يعني من طريق راوي مختلط وروى عنه تلميذه ده بعد الاختلاط والامام البخاري مصححه بشاهد تاني، فلماذا؟ الامام مسلم اخرج الرواه زي هو ما ذكر في موضع تاني من طبقتين، واخرج لابن لهيعه بالطريق التاني، فيبقى انت يقول لا ده انا قصدي بالصحيح الشيخين اللي هو صحابي ولو راويين ثقتين وتابعي ولو راويين ثقتين وتابع تابعي ولو راويين ثقتين، طب تجيبهم منين؟ هو الحاكم قال الحكاية دي وبعد ما قالها كده هو والبيهقي رجعوا فيها، قال لك طب ما انا من خراسان والكلام هب علي، وما كانت البياقي ما خلتنيش أدور وراه، قال لك لا إحنا مش كده. أي واحد احترمه لكن اختلف معاه، ده أدب العلم. الشيخ البياقي لما لقي الجويني شيخه بيخرج الأحاديث غلط قال له بعت له رسالة ومكتوبة الرسالة لحد دلوقتي، قال له انت يا مولانا شيخنا واستاذنا وكده لكن انت بتخرج الاحاديث في كتابك ده غلط، فانت يتغير يتعمل فقه وسيب الادله لنا. موجوده دي رساله البيهقي الى الجويني موجوده في ترجمته في طبقات الشافعيه والناس طبعيه، قال انت استاذي صحيح لكنك انت تخرم القواعد لا يفتح الله. وبالحسنى التي جعلت الجويني وهو إمام الحرمين مش حرم واحد ينزل على كلام الشيخ البيهقي ويغير بالرأي. دلوقتي احنا بنقول لبعض زملائنا ما فيش حد منهم دلوقتي ان ده غلط، فيقول لك ده مدارس. يا اخي مدارس في الغلط؟ يقول لك لا لان انا خلاص خدت دكتوراه، يعني خد خدمة ما يقبلش منك انك تصحح، فيقول لك الغلط ده مدارس، وكانك انت ساعة ما كنت بتعلمه كنت عامي، وان هو جاله وحي بعد ما تخرج يخليك انت ورا وهو قدام. تفضل يا عم الحاج. والحسان ما رووه أي أبو داود والترمذي وغيرهما. أهم شيء بقى في البغوي ده يا أخوان إنه هو حط في مقدمة المصابيح حاجة وفضل ساكت لحد ما وصل لكتاب الحج، ولقي إنها عايزة إيه إضافة فراح عمل لها إضافة، فأصبح دلوقتي كل اللي يكتبوا ياخدوا كلام البياقي من أول كلام البغوي من أول المصابيح، لكن اللي ورا ما يجيبوش لأن اللي ورا ده هو أضافه في بعض النسخ دون بعض، فالنسخ اللي طلع فيها ده صفحة كاملة مكملة لشرطه الذي في البداية، فإذا لم تضم هذه الإضافة إلى هذه البداية يخرج معاك منهج البغوي ناقصا. فده اللي عرفك انك انت لما تيجي تعمل بحث في البداية لازم بيبقى فيه تقصير. الله شكرا. بسم الله. والحسان ما رووه أي أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة. ما رووه طبعا النسائي مش مذكور في لما تجيب انت مقدمة المصابيح ما تلاقيش فيها النسائي، لكني لما ترجع للصفحة اللي هي في الآخر تلاقي النسائي. فالسخاوي أراه، مش يقول لك بقى خلي بالك دي كده راح ضممهم هو وسبك على أعمام. ليه؟ قال لأن هو السخاوي كان متعود إن الناس بتقرأ كتب كاملة، فانت ما لقيتهاش في الاول هتلاقيها في الاخر. دلوقتي احنا بنيجي نعمل المقرر يقول لك لا ده الساعتين قطار، ما فيش ساعتين، اعمل كذا، نعمل رؤوس اقلام، وبعد ما تطلع نقول لك اعمل رساله، ما انتش قادر تعمل رساله فتبحث عن الرخص. طب ما تكمل انت بقى، يقول لك اكمل ازاي، اذا نجحتني واديتني كل حاجه اعمل انا ليه؟ ده حق مكتسب بقى، عدم الشغل حد حق مكتسب. فاذا ما فيش النسائي، لكن هو لما اضاف النسائي اولا ده يعرفك لما تكتب بحث ما يكتملش لك كل ادواته وانت في اوله، لا تشتغل شويه لحد ما ايه تتضح لك الايه، لحد ما توصل يمكن لحد اخر وانت بتستفيد افكار جديده لو عملتها في البحث يكون أكثر فائدة. طبعا ده إذا كنت مجمع، لو أنت مش مجمع ده موضوع تاني، ما قلناش عندك حاجة. إذا كانت مدارس بقى والمدارس تشتغل يبقى خلاص. تفضل يا مولانا. وغيرهما من الأئمة كالنسائي والدارمي وابن ماجة في السنن من تصانيفهم. يا ابن ماجة دي ما لهاش نقط، وهي ما لهاش نقط يا مولانا الشيخ سليم، وابن ماجه دي زي سيبوي. طبعا الشيخ فؤاد رحمة الله عليه لما كتب في المقدمة قال فيها الاثنين، هو قال فيها الاثنين ليه؟ لأن الطبعتين كده، في طبعة بتحط وطبعة ما تحطش، فهي ما جه بالها أما الهشتة. وابن ماجه في السنن من تصانيفهم مما يتضمن مساعدة ابن الصلاح لاستلزامه تحسين المسكوت عليه عند أبي داود. شايف الحاجات بتربط لبعضها ليه؟ قال لك بقى أنتوا مش كنتوا بتهاجموا ابن الصلاح لما قال اللي يسكت عليه أبو داود يبقى حسن؟ قال آه، لأنه القاعدة مش كده. قال طب ده وقالوا البغوي أهو. طب ما هو البغوي أصلا قبل ابن الصلاح يا ناس، مش بعديه. ابن البغوي 516، وابن الصلاح لم يلقي الضوء عليه لما تكلم على سكوت ابو داود، ما قالش. ثم ان ابو داود سكوته ايضا لم يسلم بحسب الواقع انه كل المسكوت عليه يبقى حسن، لكن شوف بقى الاخطاء احيانا تتشعب ازاي. بحيث قال لك اهو كلمه البغوي دي تأيد ابن الصلاح. طب هو حد قال لك ان ابن الصلاح الكلام اللي قاله متسق مع القواعد ولا مع واقع الكتاب علشان خاطر تجيب له دار اخر يأيده؟ رد عليه فقال النووي انه ليس بصواب وسبقه رد على هذا الاصطلاح. الاصطلاح ده لم يوافق عليه الإمام النووي. وسبقه ابن الصلاح فقال إنه اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. أيوة طبعا. هو البغوي يقول له أنا عارف كده، لما تقرأ أنت مقدمة المصابيح تلاقي أنه هو عارف كده، ما هوش منه، لكن يقول أنا عايز أصطلح على كده. يعني الرجل لا يجهل هذا ولكن يعرفه، فاحنا لما نيجي ننزع فيما يعرفه، مش احنا بننبهه على شيء جديد هو مش عارفه، لا هو عارفه، نقول له يا مولانا ليس لك ان تصطلح بما يخالف القواعد التي تحكمنا وتحكمك. الترمذي عمل الحسن قبل انت ما تتولد، وانت طول الشرح السنه وبتدور على حكم الترمذي بتاع الحسن ده بالذات وتحطه. فكونك تيجي هنا وتقول لا أنا أخلي كل اللي في كتب ما عدا الصحيحين يبقى حسن، ده مش ما هوش متسق حتى مع معلوماتك أنت نفسك. طب أمال هو عمل كده ليه؟ قال لأنه أصلا اللي ضغط عليه وخلاه يشيل الأسانيد هم عامة المسلمين، ما هماش الخواص أو أهل العلم. وهو تحير طب يعمل لهم إيه؟ قال يعمل لهم كده. ولذلك اللي عملوا أحاديث الأحكام بعد البغوي ما ممشوش معاه، اللي عمل الإلمام واللي عمل منتقى الأخبار واللي عمل بلوغ المرام وجميع كتب واللي عمل الوهم والأحكام الكبرى والأحكام الوسطى ما عملوش زي ما عمل البغوي. حطوا الأحاديث زي ما هي وخلوا الأحكام عليها أحكام فردية، ده صحيح وده حسن وده حسنين وبس. لم يلغوا القاعدة من أجل أن هم يرضوا العوام. إذ بها أي بكتب السنن المشار إليها غير الحسن من الصحيح والضعيف. وهو يقول كده، هو نفسه يقول كده، يقول عبارة هتشوفها دلوقتي وأكثرها صحيح. طب لما أنت عارف أكثرها صحيح بتعمل كده ليه؟ قال أنا بقى أشوف إن الحسن التصحيح اللي في البخاري ومسلم هو أعلى درجة في التصحيح وبعتبر اللي تحت منه أحسن. نقول له يا عم أنت كده تضيع الناس دي كلها، تخلي ما نعرفش إحنا أصلا نضع حد تعليمي يميز خاصة إن الحسن محتج بيه كالصحيح. فلذلك مثل هذا التقسيم أنت لو توافق عليه. فقد كان أبو داود يتتبع من حديثه أقوى ما وجد بالبناء أقوى ما وجد ممكن يبقى ضعيف. وخد بقى خلي بالك دلوقتي السخاوي من أبو داود ورجع دخل تاني في أبو داود بقى، وأبو داود يعمل وأبو داود يعمل. أصبح إحنا اتكلمنا على أبو داود ده قبل كده لما تعبنا، جاء هو تاني السخاوي راح داخل في أبو داود تاني وفتح كلام تاني، بحيث إن إحنا هنتوقف هنا ونقول كلام البغض عشان نقفل الدكان. قول بقى كده لو تسمح يا شيخ سعيد مقدمة الإمام البغوي لكتابه المصابيح. كمان أرجوكم تشوفوا الكتب دي الناس اللي حققوها، لأن كانوا في الوقت اللي أنا كنت لسه ببتدي هدرس فيه الحديث، وتشوف قد إيه كان فيه ضعف، ما كانتش أدوات البحث في السنة ميسرة زي الآن، بحيث إن اللي هم عملوا المصابيح دي الطبعة القديمة طبعا كانت ما فيش فيها أي تخريج ولا كلام من ده، رص ورق وخلاص. لما جاء بقى يقولوا يا جدعان لا، أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ الغماري والشيخ المعلمة قالوا يا جدعان لا، لازم النصوص تخرج. قالوا طب خلاص نخرج، لكن فين بقى الكتب اللي نخرج فيها؟ فتلاقي ان الرجل اللي خرج المصابيح ده يقول لك والله انا لقيت من صاحب ابن حبان جزئين فانا اخرج منهم لان هم الموجودين. طب اللي مش موجود قال لك على سوائد ابن حبان، لان كان ابن حبان ساعتها لا انا ولا انت شفناه. فكانت ده سنة 82 ميلاد، كانت الصعوبة كده وما كانش فيه المحروس ده موجود طبعا، كان لسه ما عربوش الكمبيوتر. فكان تخريج الحديث قضية، بحيث ان انا عندي رسائل سيدنا الشيخ عبد الغني عبد الخالق، ده كان راجل أمة في علم، اما كتب حجية السنة وانت تقراها تلاقيه يخرج الحديث من نيل الأوطار، ولا يخرجوش بأنه يحدد موضعه يعني يخرجوا مثلا من الجامع من المعجم الصغير للطبراني بواسطة نيل الأوطار، لأنه ما فيش. فكنا في هذه الظروف الصعبة. دلوقتي اتسعت الحمد لله والوسائل موجودة، وتقول له واحد يقرأ يقول لك أما شوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نواصل إن شاء الله تتمة ما بدأناه. تفضل يا شيخ سعيد. الآن بنقرأ مقدمة المصابيح اللي هو الشيخ السخاوي بيتكلم عليها، لكن والمفروض إن كان يبقى فيها يعني أنا من وجهة نظري إن هو كان زي ما اهتم بسنن أبو داود وطول فيها تطويل كثير، إنه كان يطول أصلا في توضيح حتى على الأقل مقدمة المصابيح اللي هو ذكرها الإمام البغوي، لأن اللي يقرأ الكلام اللي ذكره السخاوي يجد أن الإمام البغوي لم يفصل في المصطلح اللي هو بنى عليه الكتاب، مع أنه هو في الواقع زي ما قلت لحضراتكم أنه هو فصل تفصيل مطول لدرجة أنه هو كتب المقدمة ثم بعد ذلك أضاف في نهاية كتاب الحج إضافة تساوي صفحة كاملة لإتاش. أيوة. فطبعا كان مفروض على الأقل أنه هو الشيخ السخاوي بناء على أنه هو بيتوسع يعني مشكورا وبيجيب فعلا معلومات لم يذكرها غيره من الشراح، أنه هو يلقي الضوء أكثر على صنيع الإمام البغوي في كتاب المصابيح، خاصة أن الكتاب ده كما قلت لكم هو بيمثل الخطوة الأولى في طريقة حذف الأسانيد مع العزو إلى المصادر اللي هي خد منها هو الأحاديث، وأنه باعتبار هذا حصل فهم لما اصطلح عليه الإمام البغوي أكثر يعني أضيق مما هو يعني ذكره، ربما لو كان ألقى ضوء عليه بنفس التفاصيل أو بجزء على الأقل من التفاصيل، لأنه كونه هو يضيف النسائي وهو مش في المقدمة معناه أنه هو أرى المكان الثاني، كان مفروض يعني يزودنا شوية زي ما وسع كتير في سنن أبي داود توسيع كان يحتاج البغوي إلى توسيع، خاصة أن الكتاب ده كما قلت لكم انتشاره في بلاد يعني من أول باكستان كده وانت ماشي انتشار غير عادي، يعني حتى انه من طبعاته ما طبع في روسيا عندما كانت تحت الحكم الشيوعي، يعني من نسخه طبعة بطرس بورك دي اللي هي احدى البلاد اللي في الاتحاد السوفيتي الان، ليه؟ لانه كان باعتبار ان هم دول العوام اللي طلبوا الكتاب ده، فانتشر الكتاب وترجم إلى الأردن وإلى كذا، بحيث أنك أنت ممكن تجد أن طلبة العلم ما يوصلوش أصلاً للكتب الستة دي لحد ما يتخرجوا، ولكن المصابيح دي وما عليها من شروح وما عليها من كتب وما لها من كذا هي أصبحت بديل عن الكتب الستة اللي هي أخذت منها، فلذلك كان محتاج الكتاب انه هو يلقى عليه الضوء على الاقل على اصطلاح الامام البغوي فيه، وانه كيف وهو امام عالم وانجز كتب اخرى اظهر فيها علو كعبه في صناعه الاسناد وفي الاحكام على الاحاديث، ثم اذا به لما يجي لحذف الاسانيد يحصل يعني غموض حول طريقته نتيجة لعرض كتب المصطلح لما صنعه الإمام البغوي، وأظن أنهم يعني قصدوا بعدم التفاصيل مساعدة القارئ على أنه يرفض اصطلاحه، لكني طب افرض أن احنا رفضنا حتى الاصطلاح، ما هو الكتاب مشهور فسيكون الرافضون أقل من المستعملين للكتاب، فكان من الأفضل من وجهة يعني النظر العلمية أنه تهتم به كتب المصطلح التي كتبت عنه من علماء المشارقة اللي هم من أول العراق وانت ماشي. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مقدمة مصابيح السنة. وقبل ما نبدأ فيها إن تسميتها بمصابيح السنة مش من المؤلف ولكن مستنتجة من كلامه. وهناك فرق بين أن يستنتج الاسم للكتاب من مقدمة المؤلف وبين أن يقول هو نفسه في المقدمة سميته كذا. فطبعا المستنتج ده تلاقيه يتعدد بحسب اللي استنتجه. أما الذي يكون محدد ففي العادة يكون التفاوت فيه قليل، وأنه يعني في هذا الموضع إخواننا اللي بيشتغلوا بالتراث وكده محتاجين إلى هذه النقطة. وأيضا تقسيم اسم الكتاب إلى قسمين، اسم ولقب أو ما يسمى بحسب ما هو مكتوب هنا بيان موضوع الكتاب، يعني اختراع اسم لقب علمي يعبر عن مضمونه وإن كان لم يصرح به. ودي طبعا مهمة لما تكون أنت بتحقق كتاب وأحيانا نسخه ما يبقاش عليها عنوان أو الورقة الأولانية رايحة، أما تيجي تقرأ التراجم تلاقي كل واحد يسميه باسم شكل. فأشوف دلوقتي البغوي كل اللي قالوا إنه هو قال كلام في المقدمة راحوا اللي قرأ الكتاب قالوا طب ما نعمل له اسم، راحوا مديين له اسم. فتعددت بقى منه قال إيه مصابيح السنة، ومنه قال مصابيح السنة من الصحاح والحسان. قال لك بقى ما هو مدام ما سماش احنا بقى نسميه له. فتعددت الأسامي لأجل هذا. تفضل يا شيخ. قال الإمام البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة التامة الدائمة على رسوله المجتبى محمد سيد الورى وعلى آله نجوم الهدى. قال الشيخ الإمام الأجل السيد محيي السنة ناصر الحديث شيخ الإسلام. محيي السنة بقى جت من كده إن هو بيقول يا ناس إحياء السنة بزيادة فهمها وزيادة التمسك به على بصيرة. شيخ الإسلام ظهير الدين قدوة الأمة إمام الأئمة أبو محمد طبعا الحسين. العصر اللي جاء فيه البغوي من أول سنة 500 كترة الألقاب دي، بحيث إن أنت لما تفتح كتاب تراجم عبل ما توصل لاسم الراجل تقرأ 3-4-5 سطور في مدحه، فتجي تدور في الخمسة دول عشان تشوف اسمه إيه تجد صعوبة. وبعدين مش يدوله بس، لا يدوله كمان إذا كان أبوه رخر كده يدوله رخر 15 لقب بحيث تقرأ نص صفحة على الأقل عبل ما تنقي من وسطيهم إن الرجل ده كان اسمه إيه واسم أبوه إيه وتوصل له. وده اللي هو يؤيد كلام البغوي إن لم يبقى من الدين إلا رسمه بس الرسوم، انك انت شيخ الاسلام وشيخ كذا وشيخ كذا لكن على ايه ممكن ما تلاقيش. ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء قدس الله روحه. هو الحسين وله اخ اسمه الحسن وكل منهم يقال له البغوي، ويقال البغوي ايضا لابو القاسم البغوي اللي هو 300 وكذا، وقد يشتبه ابو القاسم ده بالامام الحسين ده، يعني قد ينسب كتاب هو للبغوي القديم لهذا البغوي الحديث فيحتاج إلى تمييز. عمر يعني ربنا يطول عمرك في طاعة الله يا دكتور أحمد. أما بعد، فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة وسنن سارت على عن معدن الرسالة وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين هن مصابيح الدجى خرجت عن مشكات التقوى. اللي بالك بقى هن مصابيح إيه؟ الدجى. الدجى فراح واخدين من مصابيح ملزقين عليه. خرجت عن مشكات التقوى مما أوردها الأئمة في كتبهم جمعتها. طبعا أورده الاصطلاح اللي الناس تعرفه إن أورده ما تكونش إلا لكتاب ما فيش أسانيد، لكن إن كان في أسانيد فيبقى هو هنا يقصد بالإيراد غير المعنى الاصطلاح. المفروض يقول أخرجها أو رواها، لأن هي فعلا كتب يعني بأسانيد. فإذا قيل أورده وإنت عارف إن الكتاب مسند تعرف إن اللي قال أورده ده متوسع في الاصطلاح، ما هوش جاري على الاصطلاح، لكن لما بحيث انك انت لما تجيب نفس البغى وده بقى هو بيتكلم على شغله ما يسميش ايراد، يقول خرجته. ليه؟ لان يفيد انه له اسناد. جمعتها للمنقطعين الى العبادات لتكون. فهو دلوقتي بيشتمنا لان ما فيناش ولا واحد مقطوع، فبيقول انتوا كده تروحوا بقى لان انتوا غير مقصودين. انا الناس منقطعين شغلتهم التعبد وبس، دي عشان ايه؟ تخلوهم يعني يتعلموا العبادة. هو كده. وطبعا في الوقت اللي هو كتبه كانوا هؤلاء الناس كثرة مش قلة، يعني كانت الربط والخوانق اللي هي عامرة بهؤلاء هي اكثر من كتب من مدارس العلم. كونك انت بقى ما انتش عايزها او عايزها ده موضوع تاني، ارجع لسنة 500 ان كنت عايز تشوفها كانت مقبولة ولا مردودة، لكن ما تجيبهاش دلوقتي. لا ما ينفعش، لازم عشان تدرس علم وتتخيل اللي حصل تحيي نفسك فيه. جمعتها للمنقطعين إلى العبادات لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى حظاً من السنن وعوناً على ما هم فيه من الطاعة. كان كده. كونها بقى دلوقتي بنحط لك إذاعة القرآن الكريم 24 ساعة وانت حرامي لمؤاخذة، ده موضوع تاني. لكن هم كانوا يروا هذا وصلح أمرهم، يعني تجربة مجربة. وتركت ذكر أسانيدها حذرا من الإطالة عليهم. حذرا من الإطالة عليهم، فأصبحت ذكر الأسانيد غير مرغوب فيه. إحنا دلوقتي الحديث اللي هو بيذكره في كتاب التفسير ولا يكونش داخل تحت الشروط اللي حطها في الأول ندوه، مش عارفين نعمل له إسناد وإحنا محتاجينه. لما يكون واحد بيعمل بحث يبقى هو الحديث ده اللي محتاجه، ما يلاقيش. شوف بقى بقيت كلامه. ها، واعتمادا على نقل الأئمة وربما سميت. خلي بالك القاعدة دي أنا عشتها، أنا أنهم كانوا يروا أن نقل الثقة يغني عن الإسناد. لحد أنا ما درست في الكلية كان كده، انك انت يا ابني بلاش الاسناد واكتب من اول كده. ليه؟ قال انا ثقة. من اللي قالك ان انا ثقة؟ قال هو قدرك انك انت بقيت ثقة، وخاصة بقى اذا كانت الثقة كده تعفيك من الاسانيد. ده انت تعمل نفسك سبت ولا حجة عشان خاطر يعني تشيل الصحابي راقة. فده كان اصطلاح، وخلاص الاصطلاح اتنفذ واتعمل. ليه يا جماعة بتعجبوا؟ قال لأننا كنا نرى أن عزو الثقة ينوب عن الإسناد. تيجي للملحدين يقول لك لا يا عم، مين اللي عرفنا أن النبي قال كده؟ يا ناس دي ناس ثقة، يقول لك ده دول أول ناس حرامية من وجهة نظرنا. فما كانش، لكن ساعتهم كان المجتمع ده وعرف، وكانوا المسلمين كده وكانت يدهم العليا. صحيح في الآخر يعني كانوا بيتدحضروا، لكن كانوا لسه مسكين نفسهم. إحنا دلوقتي مسكين. وربما سميت في بعضها الصحابي الذي يرويه. شوف ربما سميت الصحابة يعني إيه من باب إنه زيادة على المطلوب. كان شايف كده ليه؟ لأن الكتب موجودة، ولا كانش عارف المسلمين هيكتسحوا، ولا إن الكتب هتتحط في بغداد، ولا نهر بغداد، ولا إن الخطيب البغدادي نفسه أما يلاقي مؤلفات علي بن المديني يقول يا خسارة. الخطيب البغدادي علي بن المديني 235 وحط كتب البغدادي، وهذه الكتب جميعها لا نجد منها الآن إلا واحد أو اثنين. فده جاي بعد الخطيب البغدادي يقول له كتب موجودة. موجودة فين يا سيدي؟ يقول لك طب ما أنا ما أقدرش أكتب كتاب زي ده بالأسانيد، أنا ده أجيب ورق منين، وأجيب وقت منين، وأجيب ناس تساعدني منين. وربما سميت في بعضها الصحابي الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنى دعا إليه. معنى دعا إليه لما فلان عن أبيه، فهو بقى يقول على الصحابي كلمة عن أبي، مضطر يقول عبد الله بن عمر عن أبي أو عن أبي عن جد، هذا اللي هو الضرورة. وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان. هي دي اللي هم حطوا الكتاب عشان أما تفتح أنت الكتاب دوت أو أي طبعة من الصحاح يقول لك بابه كذا الصحاح، ثم يذكر تحت هذا العنوان ما أخرجه البخاري ومسلم معا أو ما أخرجه أحدهم. وطبعا بقى ما يقولش البخاري، هو قال لك كده من الأول، بحيث إن أنت لو فتحت ولا قريتش المقدمة ما تعرفش ده أبيض ولا أسود، وما كانش فيه زمان في الطبعات إن يخرج. لما تشوف أنت طبعة اللي في روسيا دي حسب الناس اللي شافوها وصوروها ما فيش فيها لا بخاري ولا يحزنون، انما تعرفها من البخاري من انه دخلها تحت الصحة. طب واللي تحت؟ ما اللي تحت من ابو داود ومن الترمذي ومن النسائي، قال لك انت عرفها كده واوثق فينا بناء على انه ذكر الثقة يغنى عن الاسناد. اعني بالصحاح ما اخرجه الشيخان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمهما الله في جامعهما أو أحدهما. خلي بالك كل دول مش عرب، معناه إن كان الإسلام بيتحافظ عليه بذاتيته مش بوراثة، ليس بوراثة. كل دول لو كنت تجيب البخاري، البخاري كان يتكلم خراساني، لكن لما يكتب يكتب عربي أفصح مني ومنك. تروح أنت دلوقتي مثلا اللي بيخطبوا جمعة من باكستان ولا أفغانستان يقول كلام أفغانستان ولا يقولش صحيح إلا الحديث أو كده بالعربي. تعال أنت دلوقتي إحنا بنتولد بالعربي، يقول لا ده أنت وديه كشي وأنا عشان ما تعلمش الإنجليزي من أول لسه ما فطرته سليمة مش هيطلع إنجليزي بتاعه سليم، فنصدقهم ونيجي نقول لهم الله طب امال انتوا قلتوا لنا من الاول انكم انتوا ما تعلموش العيال في الكتاب عشان التلقين وحش ليه؟ قال لان احنا اصلا بنضحك عليك وانت مغيب ما انتش فاهم. لغيت ليه كان اسمه عبد العزيز القصي الرجل ده، وكان خريج امريكا واول ما جد هو وكيل وزاره التربيه والتعليم، فقال لك كل الكتاتيب الملحقه بالمدارس الابتدائيه تلغى. أنا كنت في فصل كان اسمه فصل الحفاظ، فصل الحفاظ ده نروحه من أول يوم قرآن لحد ما نمشي، والمدرسة تانية بتدرس بقية المواد. فقال لك لا لا لا كتب إيه إلغي مش عايزين تلقين. ساعة ما لغاه أول سنة لغاه اتقدم لمعهد أسيوط الديني طالب واحد، لأن أبوه كان شيخ ومحفظ. لما جه الشيخ عبد الحليم محمود، خلي بالك عشان تجمع الصورة وتعرف ان احنا اللي بنفرق، الشيخ عبد الحليم ربنا وفقه وخلى الازهر يحفظ القرآن تاني ويجيب مدارس قرآن وتحفظ. هات بقى اللي بيحفظوا قرآن جية ازهرية وشوف البلاوي اللي حصل، ودي ابنك كده دلوقتي الازهر وخليه يروح حصه القران تلاقي المدرس اللي بيسمع له يغلط في القران اكتر ما يمكن يغلط فيه العام. فالشيخ عبد الحليم عمل الهيكل، احنا بوظنا المضمون. لما جه يعمل كده ما كانش فيه فلوس، بس جزء من التاريخ هذا لا يعلم. وانا قلت ناس اللي هم عملوا كده اللي هم كده قلت لهم الحكايه. شغل الكتاتيب الاول في الاوقاف 6 شهور وجاي يديهم فلوس، وكيل الوزاره قال له ما فيش بند. ازاي يا ابني انا شغلتهم 6 شهور؟ قال له يا مولانا ما فيش بند، انت على مسؤوليتك. فما يقدرش ياخد بند فلوس، يعمل ايه الشيخ عبد الحليم؟ ده شيء عشناه ولاش مكتوب في التاريخ. اتصل بالسلطان زايد الله يرحمه لما كان عايش، وقال له انا عملت كذا كذا ولا فيش ميزانية، بعت له 2 مليون دولار. ثقة في هذا الرجل، ففضل يصرف منهم لحد ما عمل التعليم الازهري اللي حفظ القرآن. حفظوا انتوا بقى يا مسلمين، ما هو عبد الحليم جابه قال لك لا مش هنحفظ، انت شغلني مدرس قرآن وان خليت ابنك ينطق كلمة قرآن يبقى لك، بس انا عايز الفلوس وعايز الحوافز وعايز الرواتب وعايز كذا وعايز كذا، ولا اشتغلش. يبقى المسلمين يتعذبوا بمين بقى؟ قال انتوا مش عاجبكم كده، طب انا هجيب لكم اللي يلغيها كلها، يلا ونجيب كيشوان بدل. احنا حاسين مش حاسين ليه؟ لأن المسؤولية الفردية ضاعت. طب الراجل جاب وعمل تعليم أزهري يحفظ قرآن، حفظ انتوا بقى؟ قال لك لا احنا ناخد فلوس بس لكن ما نحفظ. طب ما هو سيدنا الراجل، والله العظيم الراجل اللي كان بيحفظ القرآن كنت لما اديه فلوس في الأجازة يرميها ويقول لي لا، وهو فقير يعني محتاج بجميع البقايا، يقول لي طالما ما فيش مدرسة تعالى في الأجازة عندي ولا ما أخدش منك. تجيب أنت دلوقتي كل المدرسين اللي في التعليم الأزهري الابتدائي نعمل لهم دورة ويطهروا من الدورة ويخشوا دورة ويطلعوا من الدورة، وتلاقينا واقفين في الخط الأولاني. إحنا بنعلم قرآن مش بنعلم يعني لا مؤاخذة شيء تاني. يا ناس يقول لك لما ربنا بقى يعذب، يعذب مين؟ انا جبت اهو الازهر وجبت التدريس وجبت لكم من القوى العام، لو عملتكم زي اشتغلوا بقى حسبه على الاقل. قال لك لا ده احنا هنبوظ اكتر من كده. طب يعمل ايه بقى هو لما يبقى مدير، وانت لما تمسك مدير مدرسه تقدر تمشيها ازاي اذا ما كانتش الناس عندها دين؟ ما تقدر. كل يوم يعملوا لك خوازيق، يعني يخلوك انت نفسك أداة حرب. تفضل يا عم الشيخ. وأعني بالحسان ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث الساجستاني وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن ثورة الترمذي وغيرهما من الأئمة. ما قالش بقى النسائي، قال النسائي في الورقة التانية بعد ما اشتغل. وليه النسائي بيخش؟ قال لك حط النسائي رب. رجع ليه؟ انه زادت عن النسائي فقال وغيرها. ودي اعرفك انك انت لما تعمل خطه، دلوقتي احنا بنعمل خطه ما فيش مشاكل، ما تزعلوش مني وانا يعني زي اخوكم. الطالب يدور على الثغرات اللي فيها عشان يتهرب منها مش عشان يوفيها، وهي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. تفضل يا عم الحاج. وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم رحمهم الله، وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل. طب حطيتها في الحسان ليه؟ ما هي صحاح. يقول لك قبل ما تقول لي أنت ما أنتش واعي، لا أنا واعي الحمد لله. إنما أنا ليا شرط إن أنا أشوف إن اللي مش مصححه البخاري ولا مسلم يبقى درجة تانية. نقول له يا عم ما كنتش عرفته بقى الصحيح من الأول. إحنا لما عرفنا الصحيح ما قلناش ان البخاري ومسلم لهم تعريف والباقيين لهم تعريف. احنا قلنا الحديث الصحيح هو كذا يشمل البخاري، وان التفاوت في مرتبة الثقة تغير من صحيح لأصح، لكن ما تغيرش من صحيح لحسن. هذه المشكلة. وأكثرها صحاح أكثرها، خلي بالك. نعم. يقول أنا عارف، مش ما تجيش تقول لي ده كذا، أنا عارف إن أكثرها صحاح. وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد، إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن. طبعا ده هو واخده من الخطابي، والخطابي مع إنه قال كده المعالم نفسها ما طبقش لنا فيها الحسن إلا 3 مرات، فأصبح مقولة إن أكثرها على الحسن دي محتاجة لتطبيق، يعني البغوي ما عملهاش، لكن قال لك مدام ديك قال ثقة به. وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا، والله المستعان طبعا عليه التبلاء. المنكر أنت لما تيجي تعرض المصطلح هو في الضعيف، إيه اللي خلاه يفرد المنكر؟ ما هو المنكر ضعيف. قال لك هو لأنه الاسم ده أصبح يطلق على نوع من الضعيف فأراد أن يبرزه زي ما قالوا، ولا يكون شاذا ولا معلل. روية عن عمر بن الخطاب رضي الله طبعا عنه. هو كده يبقى ما دخلش الموضوع. لكن الناس تعقبت عليه 18 حديث. قال لك يا أخي 18 حديث في 5000 ما يتحسبوش خالص. ثم إن الذي أحصى عليه 18 دول ما عملهمش من باطه زي ما بيقولوا الفلاحين، إنما عمل إيه؟ راح جاب الموضوعات لابن الجوزي ولقى الأحاديث دي فيه عند ابن الجوزي. المعروف إن ابن الجوزي بيضع في كتابه ما يستحق أن يكون موضوعا وما يمكن إذا أخضعته للقواعد لا يكون موضوعا، فهو عمل الشرط كده. أول ما يلاقي الحديث في البغوي وموجود في موضوعات ابن الجوزي يقول امسك، ومع ذلك كل اللي مسكهم 17 من 5700. ولما عمل الشيخ العلائي رسالة في الرد عليه والشيخ ابن حجر طلع ان هما يعني لا يسلم له الا حديث او حديثين، او ربما انا مش فاكر دلوقتي، ربما ان ما فيش خالص واحد منهم يصدق عليه الوضع. تفضل يا مولانا. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ده الاعمال بالنيات ده هات انت اسناده في شرح السنه وشوف وقول لي هو البغوي ده خله من طريق مين من المؤلفين، عشان تعرف ان فكره ان خلوا الاسانيد راحت، لان خلاص بقينا احنا كلهم دخلوا من طريق مصنفين او ده اول حديث في البغوي في شرح السنه. شوفوا كده اقرا اسناده وقول لي هو دخل من طريق مين من المؤلفين، والجمعه ان عشنا للسبت الجاي قول لي، حدد لي انت وقول لي ان الكتاب ده اللي هو دخل من طريقه هو كتاب كذا كذا، وان الكتاب ده نقدر نوصل. فاصبحت فكره ان بلاش اسانيد لان كله دخل من طريق مصنفات هي كلمه حق يراد بها باطل، او هي كلمه يخاطب بها الجاهل لمؤاخذه فتروج عليه. هو صحيح كل المتأخرين بيدخلوا من طريق متقدمين، لكن هات لي انت بقى المتقدمين دول وقول لي ان البغوي تحديدا هو ده يا دوب، قول لي هات لي المصادر اللي دخل من طريقه. هو يدخل احيانا من طريق البخاري، يجيب الفرابري ويجيب البخاري بسند البخاري، لكن هو حديث النية ده ما جابوش من طريق البخاري ليه؟ عشان يعلى اسناده، فدخل من طريق ناس ما لهمش مؤلفات نعرفها ونقدر نحط ايدك عليه، فضلا بقى عن بيت الكتاب. فاصبحت فكره ان مش عايزين الاسانيد لانها دونت أصلاً الكتب اللي دونت فقد منها الكثير، ونفس المتأخرين دول هم اللي أنقذوها، هم اللي روى من طريقه. كتب علي بن المديني ضاعت لكن تروح للبياخ تقول له هات حديث معلول يروح روي لك الإسناد لما يدخل على علي بن المديني. ليه؟ لأن ساعة ما البياخ موجود كانت كتب علي بن المديني موجود. تقول له سعيد بن منصور يدخل عن طريق سعيد بن منصور، تدور انت على سعيد بن منصور لغاية دلوقتي يقول لك ما فيش اللي هي الحتة اللي لقوها، والباقي من الأول لا تلقى الوضوء ولا تلاقي الطهارة ولا تلاقي الصلاة ولا تلاقي الصوم، كل ده تلاقيهم يخشوا بقى المتأخرين من طريق سعيد. فأصبح الكتب الأخيرة دي هي أفادتنا في إحياء القديم، مش إن هي القديم خلاص رميه، أو اللي هم فاضلين دول اللي احنا نترجى ربنا فيهم انت رغب تقول اقطعهم. يقول لك بلاش العنعنات دي. واحد حقق كتاب الأموال لأبي عبيد، فالأول حققه الأول فقال لك أنا كنت أشيل الأسنة لكي أريح القارئ من العنعنات، وبعدين الناس قالوا له لا ده انت كده الناس هتقوم عليك وكده خلاص بعده خليها. فيعمل ايه؟ يحط النص فوق ويحط السند تحت، مع ان كل اصول التحقيق اللي تعلموها الجهلة والمتعلمين ما فيش فيها كده، ما فيش فيها انك انت تقسم النص وتحط نص تحت ونص فوق. قول يا عم الحق. وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها. لاحظ ان في فرق بين اللفظ ده وبين لفظ البخاري، لان هو بيقول اللفظ اللي خده بالروايه مش اللفظ اللي هو موجود في البخاري. لا، وهي دي فائدة المستخرجات، انها تدي لك حاجات توضح قد لا تكون في الكتاب الاصلي. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. هاي هيكمل بقى الشيخ، هيكمل بقى ده كلامه. اسمحوا لنا كمالة كلامه هو اللي اضافه في الموضع الثاني عن منهجه في الكتاب، وعندما نخلصه نقفل الدكان. قال الإمام محيي السنة ناصر الحديث ركن الإسلام قدوة الأمة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المعروف بابن الفراء قدس الله روحه: جعلت أحاديث كل باب من هذا الكتاب قسمين، صحاحا وحسانا. فالصحاح منها ما أورده الشيخان محمد البخاري ومسلم في كتابيهما. ده برضو يعرفك إنك لما تيجي تحقق كتاب ولا كده قلبه، قلبه الأول شوف قبل ما تديه لواحد ينسخه ولا كده، انت شوفه بعينك انت كرجل طالب علم، لان اللي بينسخ لو قلت له اشتم نفسك هيشتم نفسه. في كتابيهما الصحيحين، وشرطهما مراعاة الدرجة العليا في الصحة، وهو ان يكون الحديث يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الراوي الصحابي ثقتان من التابعين. ده كلام الحاكم، ولا هوش واقع في البخاري، لكن هو مليء الحاكم، والحاكم جلالته عندنا كلنا على عين والراس، لكن هالكلام مش موجود ثقة فيه راح دائر الشر. ثم يرويه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان من أتباع التابعين، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة. وأردت بالحسان ما لم يخرجاها في كتابيهما، وخرجها غيرهما من الأئمة مثل أبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي والنسائي، ثم منها ما يكون صحيحا بنقل. خلي بالك في كلمة خرجة، البغوي ده متوفى سنة كام؟ 16. في بحث مكتوب انه خرج ما تتقالش الا للزيلعي وغيره، ولا ولكن كل من له اسناد يقال اخرج. فكل ما اروح اشتغل رساله يقول لك فائده، ويجي كاتب الكلام ده لمجرد ان اللي كتبها شخص معروف وكان له يعني مكان. طب انت كطالب علم اعمى بدل ما تفتح واقرا، ده ايه اللي هيمنعك؟ اقرا مسلم يقول خرجت. وهنا في المحروس ده يعني في كلية أصول الدين، إيه الفائدة يا حكيم الزمان؟ يقول لك إن خرجة تقال على إذا كان الكتاب ملوش إسناد، أما إن كان له إسناد فيقال أخرجة. إلا قال دي الشيخ الغماري في التفريق، وقالها الشيخ الأستاذ اللي هو كتب كده. فالناس حتى تسيب الغماري ويكتبوا قال الأستاذ الفلاني الفلاني ويجمع حولك على مرجع. طب انت اقرا، انت هيكلفك حاجه بدل ما تغمى عينك كده، اقرا مسلم. صحيح مسلم هيعمل لك مغص، اما يقول مسلم انا خرجت، واما يقول البغوي انا خرجت، وهو الاثنين بيطلقوا على روايته بالاسناد. انت الطوع اللي يقول لك ان خرج لا تطلق ليه؟ يقول لك يعني تخيل بقى ان احنا مغيبين لدرجه ايه. طب انت حاططها في الرسالة ليه؟ ما هي غلط. ويحطها في قائمة المراجع ويدي واسع يا جد. ثم منها ما يكون صحيحا بنقل العدل عن العدل إلى الصحابي، ولا يكون للصحابي إلا راو واحد بنقل العدل إلى العدل وإلى التابعي، ولا يكون للتابعي إلا راو واحد. طبعا ده كله كلام مش منطبق على الكتب، لكن هو لأن هناك من حط هذه الشروط هو كتب. ولم ينكر البخاري ومسلم أن يكون فيما لم يخرجاه من الأحاديث صحيح، فإنه روي عن البخاري أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح. طب ما دام أنت عارف كده بقى ما تحطش السمك على التمر هندي، خلي الحزم ما تراه، ما دام أنت عارف البخاري عمل كده وخلي ده. قال لك هو بقى يعني 200,000 غير صحيح. وعن ابن حنبل رضي الله عنه أنه قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث وكسر، إلا أن طريق ما عمره ما يقول كسر بقى، لأنه هو مغير بالمعنى، يعني ما يقولش أبدا الإمام أحمد وكسر، إن قال هيقول نيف لأنه راجل عربي. كسر دي ما نكون بنبيع بطاطا بنبيع حاجة. إلا أن طريق ما لم يخرجه الشيخ. لما تيجي أنت تخرج نص زي كده لازم تبين الفروق دي عشان تبقى أنت فاهم أو صاحي، أو بتكتب وأنت واعي، ما أنت شارب حاجة يعني مأثرة على حواسك الخمسة أو الثلاثة. كسر دي ما إلا أن طريق ما لم يخرجه الشيخان لا يكون كطريق ما أخرجاه في علو الدرجة. أدي أخرج وأخرج، فيبقى مترادفين ولا لا؟ والبغوي 516 قبل ما نيجي كمعاصرين كلنا ولا لا؟ يقول لك لا، قال الشيخ فلان قال كذا، وهو بكتب الكتاب عنوان التأصيل. يقول لك مدام فلان وقال التأصيل يبقى أرمي الكل، ارمي عقلك أنت الأول. فكان مسلم يخرج الصحيح على 3 أقسام في الدرجة، فلما فرغ من القسم الأول أدركته المنية رحمه الله. كلام الحاكم ده كله، لكن انت لأنك انت مش قاري اهو ديك انت بتبلبع وبس. والغريب يكون من حيث ما يعرض للراوي في روايته وهو مع ذلك صحيح. خليه يعرض بقى. يعرض نعم. والغريب يكون من حيث ما يعرض للراوي في روايته وهو مع ذلك صحيح، لكون كل واحد من نقلته ثقة مأمون، وهي مكتوبة مأمون. نعم. ثقة مأمون، وقد يكون بمخالفة واحد من الثقات أصحابه، والضعيف ما في إسناده مجروح أو مجهول، والله أعلم بالصواب. فطبعا دي إضافة هو حطها وتبين إن هو مش الحد كده. وهنا نتوقف بقى. لا المشكلة دي لها موضوع تاني، لكن يمكن حتى نستغنى عنها. بس أهم شيء احنا عرفنا إن الرجل كاتب عنده رأي، ولكن هو لما لقي واحد قبليه قال فهو قال، وياريته قال مثلا قال الحاكم عشان يخليك انت تفوق. لا، ده هو تبنى كلام الحاكم نفسه. لما تجيب انت كلام المدخل الى الصحيح او الى الاكليل كمان في الحاكم تلاقي نفس الكلام ده. فهو لما ما قالش قال الحاكم كأنك أنت دخلتش في المحطة تانية. في سؤالين يا سيد. فضل. نعم. سؤالين بس. سؤالين الحمد لله. فإحنا نتوقف لغاية هنا، وإذا كان في سؤال ولا سؤالين ونرجو أنكم ما كتروش عشان البطارية أنا سحبت شوي، يعني بعد ما نخلص كده ارحمونا شوي. قول يا عم الشيخ. بسم الله. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحديث الضعيف جدا يرتقي بكثرة طرقه، لكن ارتقاؤه يكون في دائرة الضعف، والسخاوي له عبارة سابقة تفيد أن كثرة الطرق للضعيف جدا تجعله بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير، فلو توبع هذا الضعف اليسير بضعف يسير لطريق آخر ارتقى للحسن لغيره، ففي آخر الأمر كما قال السخاوي يمكن ارتقاء الضعيف جدا خارج نطاق الضعف إلى الحسن. وعليه أيضا في ضوء ما سبق ما صحته قول القائل إن الضعيف الشديد لا يجبر ولا ينجبر، ما صحة قول القائل هذا؟ العبارة دي لا يجبر ولا ينجبر ملهاش تحديد. يا دكتور آمن كيف حالك؟ احنا مش متشكرين انك انت متابعنا، ولاش كده كانوا معلش بقى. طبعا دكتور آمن لابد في الضرع عشان خاطر يشوف ان المشايخ مستقيمة ولا لا. ولا مش مسألة الانجبار. الانجبار يعني حكاية يكبر لا يكبر ولا ينجبر، يعني إلى درجة الحجية بالمتابع الواحد. ولذلك الحافظ ابن حجر، هو ده مش كلام السخاوي، ده كلام الحافظ ابن حجر، وكلهم الذين جاءوا بعده تبنوا، ومنهم من ينسب إليه ومنهم من لا ينسب إليه. فالشيخ السيوطي قال قال شيخ الإسلام، فمعروف أن شيخ الإسلام هو ابن حجر، بس فين ما قالش ليه، لأنه كان بيغز السخاوي يقول له أنا بشوف حاجات وأنت ما بشوفش حاجات، وده يعني إيه اللي هو يعني لما تقول تنافس الأقران. فطلع أن النص دوت قالوا السخاء ابن حجر في كتاب الأربعين المتبينة في شرط السماع، لما اتكلم على ترقية حديث من حفظ على أمتي أربعين حديث، فقال الكلام ده. بس يوضع عشان يجيبه ولا يقولش منين قال، قال شيخ الإسلام، وانت روح دور بقى على شيخ الإسلام. فمعنى لا يجبر ولا ينجبر الشديد الضعف، يعني لا يجبر غيره إلى درجة الحجية مباشرة، ولا ينجبر هو بغيره إلى درجة الحجية مباشرة، وإنما يجبر وينجبر من الضعيف جدا إلى الضعيف. والسخاوي بعد ما قال الكلام ده نفذه، طبقه في كتاب اسمه الأجوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية. والحافظ ابن حجر بعد ما قال الكلام ده في الأربعين طبقوا في الفتح في الكتب، كتب كتاب الزهد والرقائق اللي هو في الأخير، لأنه هو الكتاب اللي يحتاج فيه الأحاديث المهرية عشان يوقفها على رجليها. فيقول وإن كان واهيا لكن مجموعها يفيد أن الحديث أصلا. فدي مش كده بقى اللي انت كان حد نايم، اللي نايم فين يا مولانا؟ صح. مش حد نايم. صح. لو فرض ان حد ربنا هداه وارى مقدمة ابن ابي حاتم، سيجد ان هو يقرر فيها ان الضعيف جدا يدخل في الضعيف ويؤخذ به في فضائل الاعمال. العنوان موجود باب وكذا، وإن ما لقيتش فيه أنت الضعيف أو اللي هو غلب عليه الوهم، يبقى أديك أنت ربع جنيه، نص جنيه يا عم الشيخ. في الأحكام يا سيدي، في ترجمة ذكر ذلك حتى في الأحكام، في ترجمة في نص الكتاب. لا بلاش نص الكتاب، لأن أنا يعني إيه ما أردش المكان في نص الكتاب، لكن في مقدمته يقول إذا غلب عليه الوهم فهو يعمل به في الفضائل والرغائب وكذا. اللي غلب عليه الوهم كل الناس عارفين أنه شديد الضعف، موش ضعيف، لكن هي المشكلة جاية منين؟ ان احنا تعلمنا مراتب الرواه في الضعيف خطأ، مش عارفينها صح. فلو عرفناها صح هنفوق، لحد من يعرفها يبقى كل واحد ايه يدبر نفسه. هو كده مولانا هيرتقي للحسن اه يرتقي بس مش بطريقين طريق مش بطريقين يرتقي للحسن لما تحسبها بأربع طرق. ثلاثة بالكسرة الضعيف جدا بالكسرة وأقل الكسرة ثلاثة يرتقي للضعيف فيبقوا ثلاثة ثم يجيهم رابع ضعيف فقط فيصبحوا أربعة يصلوا للحسن بأربعة. وده اللي حاصل في أسانيد من حافظ على أمتي. وابن عساكر ابن عساكر ميت إمتى يا شيخ محمد؟ نعم يعني هو قريب لابن الجوزي. هو لما خرج حديث من حفظ على أمتي ده في مقدمة الأربعين اللي هي في الجهاد قال ومجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعض. فيجي المحقق أخون رجل فاضل يعني يقول لا ما يقويش. انت فين ده انت سنة 1400 وده سنة 600 بيقول لك يقوي لأنه هو يحط إيده يمسك ابن أبي حاتم. تقول لا تلاقي بقى كل اللي يحضر عند الشيخ ده يقول لك الشيخ قال لا. هو المسألة أنا ولا أنت اللي بنحكم ولا إحنا بنحتكم إلى أهل الصلاح. ده ابن عساكر نفسه بيقول يقوي بعضها بعض. نفس الحديث اللي إحنا بنتصارع عليه. وهو اللي نفس ابن حجر قال انه يتقوى. فاصبح القضية حتى لما تأصلها ما تبقاش قضية ابن حجر تبقى قضية ابن عساكر. لكن احنا مش عارفين المراتب مراتب الرواة في الجرح مش عارفين. ليه؟ لان الشيخ ابن الصلاح قال الموضوع شر الضعيف فدخل الكذاب مع الضعيف. تيجي تقول اللي بيعلموا علموا المراتب صح يقول لك احنا اصلا ما تعلمناش صح ففاقد الشيء كيف يعطيه. فنتحفظت مراتب الجرح صح هيطلع ان الضعيف جدا ليس موضوعا وانه ممكن ان يتقوى لانه هو غلب وهمه. فلما ناس توافقوا يبقى وهمه في الحديث ده بالذات ما هوش غالب. وانت جرب نفسك ما يكون جيبك اللي بتحط فيه الفلوس الشمال ده ما تنساش ابدا ولا تخليش حد يجي يم. لكن تنسى اللي في جيبك اليمين ده لان هو المفتاح مش عارف ايه اي حاجه. وانت هو انت البني ادم هو. فلذلك فحش الخطا ممكن ان هو في وقت من الاوقات ما يبقاش فحش الخطا في الحديث ده بدليل انه وافقوا كذا واحد. لأن إحنا بنعرف ضبط الراوي وعدم ضبطه بموافقة الغير. ولا إحنا هنروح نجيبه دلوقتي من القبر ونقول له أنت ضابط ولا مش ضابط؟ ما إحنا بنسبة بكده إن لقينا واحد وافقه وإن الطريق نقول ده وموافق لده. مش يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات وأيضا يعرف كذلك ضعف الراوي بعدم موافقة الثقات. فاحنا معانا ناس بنقيسهم احنا ما شفناش الرواة دول اصلا. هذه المشكلة. فضل عم الشيخ. احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول قلتم ان ابن عبد البر لم يذكر الاسانيد داخل كتاب جامع بيان العلم. ايوه. فكيف لا في قسمين. في قليل جدا اللي ذكره لكن في الاول قال لك اللي رويه عن سنيد اسناده كذا كذا كذا. اللي رويه عن فلان يبقى اسناده كذا كذا. ده موجود في مقدمة بيان العلم وفضل. وأنا حددت سنيد بالذات. وسنيد ده كان الرجل له مسند والمسند مفقود وكان عند ابن عبد البر تحت إيده فقال اللي روي عن سنيد فهو إسنادي به كذا كذا. فجوه بقى ما يقولش اللي قال سنيد أو روى سنيد. عن ابن عبد البر الصحابي يقول الزوجة قال ابن عبد البر إن كل ما سكت عليه صحيح عنده. كل الكلام فيه كده على كلمة صالح. حتى ده نفسه الشيخ البغوي بيقول صالح للاحتجاب. وأنا قلت الكلام ده قبل كده إنه هو كنا احنا فاهمين كده لما جت سؤالات أبو داود في الجرح والتعديل لقيناه بيفرق ما بين ثقة وما بين صالح. فقلنا لا. يعني قول هنا بالبر صحيح، هل يقصد معنى الصحيح؟ ما الحاكم بيقول، الحاكم بيقول على على ابو داود انه صحيح، الحاكم في المستدرك يقول صحيح، صحيح ابو داود في كتابه الصحيح، ومن عليها اطلق الصحيحه فقد اتى تساهلا صريحا. هتيجي في الليل. بس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.